أنا سأتكلم اليوم بكلام صريح لا أجمجم فيه، وأنا ما جمجمت في أمر الشيعة قط، بل تكلمت في أيام المعركة بين حزب الشيعة في لبنان، لأنه لا يجوز أن يسمى بحزب الله، فهؤلاء ليسوا من الله في شيء. تكلمت كلاما واضحا صريحا أغضب الكثيرين من الناس، أغضب المغفلين من أهل السنة الذين يقولون نقرب بين السنة والشيعة. الشيعة دين آخر، ده العنوان الواضح، الشيعة دين آخر غير دين الإسلام.